قال ابو محمد قلت ونعم بي هذا الرجل مليان طيبة وشهام عزة وكريم او عزة النفس تكفي او فارض على كل الرجال احتري يا قال ابو محمد قلت ونعم بي هذا الرجل مليان طيبة وشهام عزة وكريم او عزة النفس تكفي او فارض على كل الرجال احتري يا يلا حيهم الكمارية اذا كرمت علينا المشاركة بالسامري وفضلنا الساحب النص مشاركة يا اخوان. قالوا غريب كيف وشلان وش عرفك بي قلت اعرفه واعرف خواله وعمامه هذا ابو محمد يا الخلق من اليساوي محمد وعلي كلهم نشام وبيت ابن الدبايب على الدم بانيه بانيه للمستضعفين واليتيم يا او من قالها بحكام من الموال يعطيه يستقبله بضحكة صدر وابتسامة اطلب من الله انا اطلب من الله للملك عبد الله يخلي يبقى عالي وعالي مقيا يلا رحبوا عالسامري يا اخوان وفضلنا الساحة روح صفين صفين يا اخوان الفنان محمد. يا ولد وش لك بالحاشي، ولد خليها بلاشي. يا ولد وش لك بالحاشي، ولد خليها بلاشي. والبرطم للقياطيني ارحبوا، والنهد بايض الشاشي، البرطم للقياطيني. عود خضري سلامي، وصل سلامي لها ساكنين الفيافي. سلامي عبر القيوافي لساكنين الفيافي. واسمع نادق المهباشي، البن الطافح بدلاله. سلامي لها اسمك يا والي عبيدي، اول ما نبدا القي صيدي باسمك يا والي عبيده. الميته والعيشه بيده، سبحانه جل جلاله. يا سلام ايوا العيشة والميتة بيده سبحانه جل جلاله. الناس القهوة ويركب الهيالي بدلياليه. Why? جسمينا حلوة يا الشاعر. اسمع سحيج وين ها حيده حنا سربة بالجوازة وعابو محمد ناوينه او حنا سربة بالجوازة وعد باي بلا فينه ارجبنا فانور ازرايت عابو محمد يجينا اي ورجبنا فانور ازرايت وعابو محمد يجينا او بالفعل شيخا ينعازمنا لرجال الثيمينة صفقة بالفعل شيخا ينعازمنا لرجال الثيمينة عندو ليوان مركزة ومثلك صورة الميدينة او عندو ليوان مركزة ومثلك صورة الميدينة ترافقنا بزيارة يا هلا ابو يا هلي تلفي على ابو محمد وابن الشيوخ وامارة حبيبي يا هلا ابو يا هلي او تلفي لي ابو محمد وابن الشيوخ وامارة يا هلا ابو يا هلي هاي تلفي عبن الدبيب والابن الشيوخ وامارة يا هلا ابو يا هلي هاي تلفي على ابن دعاجة ابن الشيوخ وامارة يا هلا غربة البيوت من غربة البيوت من غربة البيوت من غربة البيوت علي مرق خيال من غربة البيوت يا يمه من غربة البيوت يا يمه فقال إلا وفوت فقال إلا وفوت يلا على النية سوايا فقال إلا وفوت يا يمه فقال إلا شفت السماء مضوية أو لا تحسب بس مرعود هضول الدبوبية ولا اسمك على القمر مكتوب فحتى يظل ضاوي جبينك عالي ومهيوب من قدك يا الشباب بعد ان الشباب حبايبنا مشكورين فرقة دعجة ضيوفنا حياكم الله